حصريا على موقع نداء الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا، والصلاة والسلام على خير الأنام خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا ند ولا مثيل ولا عديل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله تعالى ورسوله، نبيٌّ شرح الله له صدره، ويسَّر له أمره، ورفع في الدارين ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنَّ بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أعرف رجلا أيها الأحبة بلغ 70 من عمره، لكنه عمر قضي في طاعة الله تبارك وتعالى، فكان هذا الرجل أيها الأحبة يعمل مؤذنا في مسجد من المساجد في قرية من القرى أكثر من 40 سنة، وهو ينادي الناس إلى بيت رب الناس في كل يوم 5 مرات، والمؤذنون أطول الناس أعناقا في يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم. ويكفيهم من فضل الله تبارك وتعالى عليهم أنهم يؤجرون بقدر من صلى معهم، لأنهم من دل على هذا الهدى وأعان عليه. فهذا الرجل أيها الأحبة كان يعمل مؤذنا يصدح بالأذان في كل يوم، ورجل لا يرى إلا ذاكرا لله عز وجل، يكثر التسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. وربما إذا تحدثت إليه وتكلمت معه أنت تتحدث وهو يسبح حتى في الكلام، وإذا دخل إلى مجلس من المجالس الناس يخوضون في كل شيء وهو لا يخوض إلا في الذكر لله سبحانه وتعالى، لسان رطب من ذكر الله تبارك وتعالى. في آخر حياته أيها الأحبة كان ينتقل من قرية إلى قرية. لماذا أيها الأحبة؟ يزور أصحابه الأقدمين، من كان بينه وبينهم معرفة سابقة كان يذهب إليهم، وربما يمشي على قدميه الواهنتين في الجبال والأودية، ويذهب من قرية إلى قرية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وحسن العهد من الإيمان. وكان يذهب إلى هؤلاء، وإذا قيل له: لماذا تكلف على نفسك؟ قال: أما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن رجلا عاد أخا له في الله، فأرصد الله في مدرجته ملكا فقال: أين تذهب؟ قال: إلى فلان، إلى قرية كذا وكذا. قال: لما؟ قال: أزوره في الله. قال: ألك عليه نعمة تربها أو مصلحة تريدها؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك، فإن الله تبارك وتعالى يخبرك أنه يحبك كما أحببت فلانا فيه. يذكر بهذا الحديث أيها الأحبة، هذا الرجل في آخر أسبوع من عمره أصيب بسكتة دماغية أجاركم الله جميعا، ونقل إلى المستشفى، وأصبح في غيبوبة تامة، لا يعلم من يدخل عليه ولا من يخرج من عنده. إذا نظرت ثم نظرت إليه رأيت جسدا واهنا ضعيفا قد اختلط بالأسلاك والأجهزة الطبية، لا يعي من أمر الدنيا شيء. وبعد أسبوع أيها الأحبة من المرض، وفي يوم الجمعة وبينما كان في غيبوبة تامة والأطباء قد يئسوا من حالته الطبية، فجأة وإذا به يجلس على سرير المرض ويضع أصبعيه في أذنيه ويقول الله أكبر الله أكبر، يؤذن أيها الأحبة على سرير مرضه في المستشفى كأنما يؤذن في محرابه في مسجده، حتى إذا فرغ من أذانه والأطباء جاءوا إليه من كل مكان وقد استغربوا من هذا الحدث، وإذا به يقول في خاتمة أذانه لا إله إلا الله ويسقط على جنبه، يأتون إليه يقلبونه ذات اليمين وذات الشمال، وإذا به قد مات وفارق الحياة. عاش على الأذان أيها الأحبة، ومات على الأذان، وسيبعث في يوم القيامة على الأذان، فإن المرء يبعث في يوم القيامة على ما مات عليه. لماذا هذا الثبات حتى الممات أيها الأحبة؟ لماذا هداه الله وأحياه حتى يؤذن فتكون الخاتمة لهذه الحياة الدنيا أن يقول لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، فمن ثبت هنا أيها الأحبة في الدنيا على طاعة الله وعلى مراد الله سبحانه وتعالى وعلى ما يقربه من ربه جل جلاله، أكرمه الله عز وجل وثبته عند الموت، وأحوج ما يكون الإنسان عند الموت إلى الثبات، لأنها أضعف مرحلة تمر بك، أضعف ما تكون عندما يهجم عليك هاذم اللذات ومفرق الجماعات، وأقوى ما يكون الشيطان عليك في هذه اللحظة، فإن الشيطان يحضر المؤمن، ولذلك علمنا الله في سورة المؤمنون بقوله سبحانه وتعالى وأعوذ بك ربي أن يحضروا. فالشياطين يتداعون على الإنسان المحتضر ويقول قائلهم عليكم به، فإنه إن فاتكم لم تدركوه، فهذا آخر العهد. فأقوى ما تكون الشياطين عليه في هذه اللحظة، وهو أضعف ما يكون في هذه اللحظة، هنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هنا أيها الأحبة لا ينفع ملك ولا سلطان ولا جاه ولا منصب ولا حسب ولا مال ولا أولاد ولا زوجة ولا أصدقاء ولا عشيرة، كلهم في هذه اللحظة يتخلون عنك. لماذا؟ لأنهم مدينين بهذه اللحظة، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هل تقدرون؟ والله لا يقدرون ولا يستطيعون. يحال بينهم وبين الإنسان، لأنه في هذه اللحظات أصبح من أهل الآخرة ولم يصبح من أهل الدنيا. في هذه اللحظات العصيبة المهيبة الرهيبة، هنا أيها الأحبة تزل الأقدام وتكبل الكلمات ويتعثر الإنسان، إلا من ثبته الله، فأسأل الله أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رجل آخر أيها الأحبة أعرفه والله كذلك، من الصالحين المصلحين، إذا أردت أن تسأل عنه فالمكان معروف، أين تجد فلان؟ معروف أين تجد فلان، خلف الإمام، حتى في غير أوقات الصلاة إذا ما غاب عن الأشخاص وعن المحبين وعن الأولاد والزوجة المكان معروف، فلان في المسجد، حتى سمي بحمامة المسجد. قلب معلق ببيت الله سبحانه وتعالى، لا يكاد يخرج من المسجد حتى يعود إليه مرة ثانية. كبيرة الكبائر وعظيمة العظائم أن يتأخر عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، وبئس العبد كما يقول بعض السلف، عبد لا يدخل المسجد إلا إذا نداه مولاه. هذا رجل أيها الأحبة لا يعرف إلا في المساجد، دائم الذكر لله سبحانه وتعالى، المصحف بين يديه، تلاوة القرآن هجيراه من الليل والنهار، له مصحف معروف في المسجد ما يعتدي عليه أحد، مصحف عبد الرحمن. هذا الرجل أيها الأحبة أعرفه بالكرم، كان والله من أكرم الناس وأجود الناس، وكان لكرمه أيها الأحبة مزية، فإنه يكرم الأغنياء ويكرم الفقراء. كان يأتي بالعمالة يا إخواني الذين لا يؤبه بهم، ويأتي بهم ويدعوهم إلى بيته ويكرمهم ويطعمهم ويهديهم ويحسن إليهم. وكان يبحث في الأسواق عن المنقطعين الذين لا سكن لهم، ويأخذهم إلى بيته فيكرمهم غاية الإكرام. رجل جواد كريم، يده بالخير معطاء. هذا الرجل أيها الأحبة طال به العمر حتى مرض مرضا شديدا، وأغمي عليه بين أبنائه وذهبوا به إلى المستشفى. استفاق وإذا به في المستشفى. ما هذا المكان؟ قالوا المستشفى. لماذا أنا هنا؟ قالوا أنت مريض تعبان. قال أخرجوني. قالوا الأطباء لا يسمحون. قال أخرجوني. قال الأطباء لا يسمحون. وتحت إلحاحه أيها الأحبة ذهب أبنائه به إلى البيت، وما أن دخل إلى بيته استنار وجهه وفرح فرحا شديدا، ثم أكل أكلا قليلا، ثم قال لزوجته اذهبي بي إلى مكان الوضوء وتوضأ، ثم ذهب إلى مكان صلاته التي يصلي فيها دائما طيلة ليله، وأخذ يصلي ما شاء الله عز وجل. قطع صلاته، فما الذي قطع الصلاة؟ ذهب أكرمكم الله إلى دورة المياه، واغتسل وتطيب وتوضأ، ثم عاد إلى مكان صلاته وأخذ يصلي ما شاء الله جل جلاله. وبعد أن فرغ من الصلاة ودعا مولاه ما شاء الله وأطال في دعائه، قال لزوجته ائتيني بالمصحف، القرآن، كتاب الله، الذي والله لو سلمت قلوبنا وطهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، كما يقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال ائتيني بالمصحف، فجاءت له بالمصحف واضطجع على ظهره ووضع المصحف على صدره وأخذ يقرأ. نظرت إليه زوجته وإذا بدموعه تهراق من عينيه يبكي من خشية الله، فكلت وملت وذهبت لتنام. أذن المؤذن فخرجت من فراشها وذهبت إليه، وإذا بالمصحف على وجهه، قد سقط على وجهه، رفعت المصحف وإذا به قد مات وفارق الحياة. وجدته قد توفاه الله جل جلاله، وجهه كفلقة قمر يشع بالنور والضياء. فانظروا إلى هذه الخاتمة الحسنة أيها الأحبة، كيف جاءت، كيف هدي إليها، كيف وفق لها. القضية بكل اختصار أيها الأحبة، عاش على شيء وثبت عليه واستقام عليه، فأكرمه الله عز وجل وقبضه عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم هنا على شرع الله ليستقام لك عند الموت، أضعف ما تكون إلى الثبات والنصرة والتسديد والإعانة من ربك سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله آمنوا بالله ربا وخالقا وموجدا ومشرعا سبحانه وتعالى، ثم استقاموا على دين الله. يقول عمر بن الخطاب: لم يروغوا روغان الثعالب، يعني لم يأخذوا من الإسلام ما تشتهي الأنفس وينبذون الباقي، لا، أخذوا الإسلام جملة واحدة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما معنى ادخلوا في السلم كافة؟ قال بعض أهل العلم: يعني ادخلوا في الإسلام جميعا، كلكم ادخلوا في الإسلام، فإن الدين عند الله الإسلام. وقال بعض أهل العلم المقصود بالآية أي استقيموا على شرائع الله جميعا. ادخلوا في السلم كافة، يعني استمسكوا بشرع الله جميعا، لا تنتقوا منه. والمعنيان متلازمان، أي ادخلوا في الإسلام جميعا، فإذا دخلتم فاستمسكوا بشرع الله كما أمركم سبحانه وتعالى. إذا أمرتكم فيه بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ادخلوا في السلم كافة. فقال عمر: لم يروغوا روغان الثعالب، يعني لم يأخذوا شيء من الدين ويتركوا الشيء الآخر، لا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك خيار، ما لك اختيار، أنت عبد لله عز وجل، أنت في مقام العبودية لربك سبحانه وتعالى. قل سمعنا وأطعنا. عندما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة، قالوا: كلفنا من شرائع الإسلام ما نطيق، الصلاة، صيام، حج، جهاد، هذه كلها بإذن الله نحن نستطيع، لكن حتى ما في أنفسنا، حتى الحديث للنفس يحاسب عليه، هذه التي لا نطيق. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، كلفنا من شرائع الإسلام ما نطيق، أما هذه فوالله لا نطيق. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله بعد ذلك: قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنزل الله التخفيف سبحانه وتعالى، ورفع الإصر والأغلال التي كانت على غيرنا، وأمتن علينا سبحانه وتعالى، فلا يحاسب الإنسان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ما تحدث أو عمل، ولا يحاسب على حديث النفس، بل إنه ربما يؤجر على حديث النفس، فإذا نوى الخير ولم يفعله فإنه سيؤجر عليه بفضل الله سبحانه وتعالى، فإذا فعله ضعف له بكرم الله سبحانه وبحمده. إذن قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما هي النتيجة، ما هي الثمرة؟ قال: تتنزل عليهم الملائكة في مواطن الهلكات جميعا، وأعظم هذه المواطن الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، لا تخافوا على ما أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفكم، وأبشروا بجنة ربكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أسألكم بالله يا إخواني، من بشر بالجنة ولم يحزن على ما فات، هل يضل أو يزل؟ القضية منتهية محسومة، هذا الثبات من الله عز وجل، الثبات عند الممات. فالثبات هنا في الدنيا على استقامة والطاعة سبب للثبات عند الموت بإذن الله عز وجل. هنا يأتي سؤال مهم: كيف يأتي الثبات هذا يا أحبة؟ كيف يمكن أن نثبت عند الموت، ونثبت هنا على الطاعة والعمل الصالح، ونثبت في يوم القيامة إذا وضعنا على الصراط الذي هو على متن جهنم، أحر من الجمر، أدق من الشعر، أحد من السيف، أروغ من الثعلب، دحض مزلة، به كلاليب وحسك وشوك، كيف نثبت هناك على هذا الصراط؟ القضية لها أسباب، أولها وأسها وأجلها أول شيء الدعاء، ألح على الله في الدعاء، تضرع بين يديك أن يثبتك على الحق، لأنه إن لم يأتي الثبات من الله فلا ثبات. تأملوا النعمة التي امتن الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. تأملوا التهديد والوعيد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والمنة التي امتن الله بها على محمد عليه الصلاة والسلام، أثبت الناس جناناً وإيماناً، يقول: ولولا أن ثبتناك. إذن إن لم يثبتك الله فلا تنتظر الثبات في الدنيا مطلقاً. إذن ما هو الحل؟ الحل أن نمرغ وجوهنا في التراب ونقول: اللهم ثبتنا بالقول الثابت. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم سلمة وعائشة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. هل تأملتم يا أخوان؟ العبودية لله جل جلاله، الدعاء كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يا ولي الإسلام وأهله ثبتني عليه حتى ألقاك به، ثبتني عليه، ثبتني على الدين والإيمان، لأن الله جل جلاله يهدي لما يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى بعدله جل جلاله، يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله سبحانه وتعالى، يصطفي من يشاء ويجتبي من يشاء. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فالثبات من الله، ألح على ربك، وخصوصا في سجودك وأنت أقرب ما تكون من الله، أن يثبتك في الدنيا على الخير والحق، وأن يثبتك عند الموت على شهادة الحق وعلى الميت الحسنة، وأن يثبتك يوم القيامة، وأن يثبتك في القبر عند السؤال، وأن يثبتك يوم الحشر والنشر. الدعاء أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل في صفاء الليل كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إن لم تأتي الهداية من الله فلا هداية، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت: اللهم اهدني في من هديت. أليه على الله أن يثبتك بالحق، فإنه إذا جاءت النصرة والتأييد من الله فزت الفوز المبين وحست الخير الكثير من ربك جل جلاله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيها الأحبة، الإكثار، الإكثار آناء الليل وأطراف النهار من تلاوة كتاب الله جل جلاله. القرآن من أعظم أسباب الثبات على الحق يا أخواني. يقول الله جل جلاله لأولئك الكفار الذين يقترحون على الله جل جلاله، يتقدمون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. لماذا هذا القرآن ينزل هكذا مفرقا منجما على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم ينزل جملة واحدة، دفعة واحدة؟ لماذا نزل منجما؟ يقترحون على الله، فجاء الجواب من الله جل جلاله وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أرأيتم الحكمة يا أخوان؟ لنثبت به فؤادك. فكان الله جل جلاله ينزل القرآن على قلب سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم للتثبيت والتأييد والنصرة والتعليم والتربية والتهذيب. لماذا؟ الآن أيها الأحبة، لو أن عندي هذا المنديل مثلا ووضعت على هذه الطاولة وهناك رياح أو هواء وأنا أخشى على المنديل أن يطير، تأتي الرياح وتطير به ذات اليمين ذات الشمال، ماذا أصنع في هذا المنديل يا أخوان؟ ماذا أفعل به؟ آتي بثقل شيء ثقيل وأضع عليه، صحيح ولا لا؟ بالتالي لو جاءت الرياح أو الهواء ما استطاع أن يطير هذا المنديل، عليه ثقل. تأملوا إلى قول الله جل جلاله للنبي صلى الله عليه وعلى آله، يقول سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن أيها الأحبة ثقيل حس ومعنى، ثقيل حسا ومعنى، ثقيل حسا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يتغير لونه ويضطرب صلى الله عليه وسلم ويثقل وزنه حتى أن الراحلة لا تستطيع أن تحمل النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه القرآن، حتى يتصفد عرقا في اليوم الشاتي شديد البرد ويثقل، الراحلة ما تستطيع تحمله من ثقله. بل عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذ أحد الصحابة قال: فرض فخذي، يعني كاد يهشم فخذي. فالقرآن ثقيل ينزل من السماء، وأيضا ثقيل في معناه، فله معاني ودلالات وله فهوم ثقيلة، معاني جزيلة. ولذلك أيها الأحبة، من أعظم أسباب الثبات على الدين القرآن. كانت تأتي القضية على قلب النبي عليه الصلاة والسلام يحار فيها ما يدري، فيأتي القرآن: يا محمد أخبرنا عن الفتية الذين أواهم إلى الكهف. ما يعرفهم، ما كان يعرف القرآن صلى الله عليه وسلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري صلى الله عليه وسلم من هم هؤلاء، ما كان يعرف عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عليه القرآن سورة الكهف، ويسأل صلى الله عليه وسلم عن الروح، ما يعلم عليه الصلاة والسلام، ويأتي في سورة الإسراء يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وتحدث حادث الإفك ويموج البيت النبوي والمجتمع النبوي أهل المدينة، ويحصل فتنة من أعظم الفتن التي مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبس الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تنزل آيات، 10 آيات من سورة النور، وتنتهي القضية. ثبات. فالقرآن من أعظم أسباب الثبات. وهنا أسأل أحبتي الآن، أقول أيها الأحبة الكرام، كل واحد فيكم كيف هي صلتك بالقرآن؟ هل لك ورد يومي من القرآن لا تتنازل عنه؟ تتنازل عن الطعام، عن الشراب، عن المنام، لكن لا تتنازل عن القرآن؟ أم أن القرآن أصبح في أمة القرآن مهجور؟ وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مأساة أيها الأحبة. القرآن عند بعض الناس لا يفتح إلا في أول 3 أيام 4 أيام من رمضان، يفتح القرآن ويقرأ فيه 2 3 أيام ويشتغل بالمسلسلات والأفلام والفوازير، ثم بعد ذلك يأخذ القرآن هذا ويضعه في قطيفة جميلة وعلبة مزخرفة ويضع في دولاب جميل ويقول: نام، فإن عليك نوم طويل، موعدنا السنة القادمة إن شاء الله. فإذا جاء رمضان القابل أزال عنه بيوت العنكبوت والغبار وقرأ فيه 2 أو 3 أيام ثم أرجعه إلى مكانه، ويريد أن يثبت على الصراط المستقيم وعلى الطاعة والعمل الصالح. القرآن غذاء الأرواح، شحنة الإيمان التي نحن في أمس الحاجة إليها. ليس فقط القرآن فقط قراءة هكذا، وإنما التدبر لمعانيه. عندما سئلت عائشة رضي الله عنها من عروة بن الزبير: يا أمه حدثينا عن أعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا إخوان، الآن تتحدث عائشة عن أعجب موقف مر عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعجيب؟ تقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشي في ليلتي حتى إذا لامس جلدي جلده وبشري بشرة، قال: يا عائشة. قالت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا عائشة، ذريني أعبد الليلة ربي، اتركيني أعبد الله هذه الليلة. فقالت رضي الله عنها: والله يا رسول الله، إني لأحبك وأحب قربك وأحب أن تعبد ربك، أنا والله ودي أنك تبقى جنبي وأحب أن تكون قريب مني، لكن أيضا أحبك أن تعبد الله. ماذا اختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ تقول: فقام من فراشه، قام من عائشة وهي أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. عندما سئل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: ماذا؟ عائشة. مباشرة دوى بها في مسامع الناس، لم يستحي منها عليه الصلاة والسلام ولم يتوارى بها، وإنما أعلنها هكذا قوية: عائشة. فعائشة أحب الناس إلى قلب خير الناس صلى الله عليه وسلم. تقول: فلامس جلدي جلدة وبشري بشرة، قال: يا عائشة، ذريني أعبد ليلة ربي، والله إني لأحبك وأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. تقول: فقام فتوضأ ثم صلى وقرأ ثم وبكى ثم ركع وبكى ثم رفع وبكى، وهكذا ما زال يبكي في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى إذا فرغ من صلاته اضطجع على جانبه الأيمن ووضع يده كفه تحت خده وبكى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدخل عليه بلال يستأذنه في الأذان فرآه يبكي، فقال: يا رسول الله، أو تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: آيات أنزلت علي الليلة، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هل سمعت هذه الآيات قبل اليوم؟ هل تلوت هذه الآيات قبل اليوم؟ هل تدبرت هذه الآيات كما أمرك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ العيش مع القرآن يا إخواني من أعظم أسباب الخشوع والخضوع وزيادة الإيمان والثبات على الحق. يقول عبد الله بن الشخير كما في شمائل الترمذي: صليت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل. صدره له صوت يا إخوان من البكاء والخشوع والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى. يقول لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. اجعل هذا هدف لك في حياتك، اسمع القرآن منك واسمع نفسك القرآن من غيرك. دخلت السيارة على طول إذاعة القرآن الكريم، عندك أشرطة للمشايخ الذين تحب، زود الإيمان في قلبك. دخلت إلى بيتك، اجعل البيت يصدح بالقرآن. كانت بيوت الصحابة أيها الأحبة في ظلمة الليل تدوي بالقرآن كدوي النحل. الأشعريون كانوا يعرفون بدوي القرآن في بيوتهم أيها الأحبة. نحن ماذا في بيوتنا في آخر الليل؟ ماذا نسمع؟ ماذا نقرأ؟ فيما ننظر؟ أما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا كذلك، لأن الذي رباهم هو من أنزل عليه القرآن، من حبه للقرآن كان يعاجل به، فيقول الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في قلبك، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هكذا يعاجل، يأخذ القرآن بسرعة من فيه جبريل لحبه صلى الله عليه وسلم ولحرصه على القرآن، ولأنه يعلم أن القرآن حياة القلوب. فقال: اقرأ علي. أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فابتدر من سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال عبد الله: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بعينيه تذرفان. يبكي يا أخوان، لماذا؟ لأنه تخيل المشهد، تصور المنظر عندما يؤتى بالأمم السالفة جميعا منذ آدم عليه السلام إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤتى بشهيد من كل أمة عليها، ثم يؤتى بأمة الإسلام لتشهد على الأمم السالفة، ثم يؤتى به صلى الله عليه وسلم على هؤلاء جميعا شهيدا. تخيل هذا المنظر وتصوره وكأنما يقع بين عينيه، فبكى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل ثبت أنه فداه أبي وأمي ونفسي، ظل ليلة كاملة يقرأ بآية واحدة في آخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقرأها ثم يعود إليها، يقرأها ثم يعود إليها، لا يجاوزها إلى غيرها. هكذا يا إخواني نحيي القلوب بالقرآن، هكذا نملأ القلوب إيمانا ويقينا وخشية وتدبرا وثباتا بإذن الله عز وجل. قد يقول منكم قائل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عجب أن يأتي بمثل هذه العجائب. تأملوا معي إلى الصحابة رضي الله عنهم، وليسوا بأنبياء ولا رسل، وليسوا بمعصومين. أبو بكر كان يدعى بالرجل الأسيف. يعني إيش الأسيف يا أخوان؟ البكاء. كان إذا قرأ بالقرآن يسمع نشيجه من خارج المسجد، حتى عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة وقد كرهت مقامها بعد أبيها، قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني إذا قرأ القرآن دائما يبكي بكاء، فلو أمرت عمر أو غيره يصلي بالناس. قال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر يصلي بالناس، وإذا بالبكاء يسمع والنشيج من خارج المسجد. جاء كفار مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنا نشكو إليك صاحبك. يشتكون من أبي بكر. لماذا؟ قال: ما زال يقرأ في فناء داره بالقرآن، وغلماننا يتسورون عليه الجدران فيؤمنون ويسلمون. تخيل يا إخوان المشهد، أبو بكر في فناء داره يقرأ القرآن ويرفع صوته في ظلمة الليل، الغلمان الأرقاء المملوكين كانوا يأتون في ظلمة الليل يتسورون السور عشان يسمعوا القرآن من أبي بكر، وإذا سمعوا القرآن آمنوا وأسلموا ودخلوا في الإسلام. إنا نشكو إليك صاحبك. الصدق يا أخوان، عمر وهو الخليفة كان يخرج يعص أطراف المدينة، وبينما هو كذلك وهو على راحلته يسمع من يتلو قول الله عز وجل في سورة الطور، والطور، حتى إذا بلغ قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال الراوي: فتغير لونه واضطرب وانتفض ونزل عن حماره واتكى على الجدار وقال: قسم ورب الكعبة عظيم، قسم ورب الكعبة عظيم. ثم أغمي عليه وحمل إلى بيته بين الرجال، وظل الصحابة يعودونه ثلاثا لا يدرون ما علته، وإنما علته: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. عثمان رضي الله عن عثمان كان يأخذ المصحف بين يديه أيها الأحبة ويضمه إلى صدره ويقول: كلام ربي، كلام ربي، والله لو سلمت قلوبنا لما شبعت من كلام ربي. كان يروى عن عثمان أنه كان ربما يختم القرآن في ليلة، وقيل في ركعة، دائم القرآن والتلاوة في كتاب الله عز وجل. أتدرون أيها الأحبة كيف مات عثمان؟ تسور عليه الدار ودخل عليه من قتله فطعنوه بحربة، فنزلت أول دفقة من دمه على المصحف الذي بين يديه، ووقعت أول قطرة من الدم على قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، وعد الله ولن يخلف الله الميعاد. علي رضي الله عنه أخذ القرآن من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى في حجر محمد صلى الله عليه وسلم، وكان دائم الذكر لله ودائم التلاوة من كتاب الله عز وجل، فعاش مع القرآن وطابت نفسه مع القرآن، ومات وهو يدخل إلى المسجد ليقرأ القرآن. أيها الأحبة، هؤلاء الأربعة والصحابة يتتابعون في مثل هذا. ورد أن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه دخل إلى المسجد وبدأ يصلي في أول الليل وتلا قول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعتقد أهل الفساد أن يكونوا كأصحاب الخير الصلاح؟ يعتقد العصاة أنهم سيكونون سواء مع الطائعين لله رب العالمين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل المتقين كالفجار؟ ما يكون هذا في ميزان الله العدل الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة سبحانه وتعالى؟ وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فتلى بهذه الآية أيها الأحبة، قال أصحابه ابتدر بها في أول الليل وانفلق الفجر وهو ما زال عليها لم يغادرها إلى غيرها. ما تجاوز الآية هذه يا أخوان. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، وتذكر السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، يتذكر الحسنات. طيب أنا سيئاتي أكثر أو حسناتي أكثر؟ أنا في أي فريق؟ أنا مع أي ناس؟ هل أنا من أولئك المبادرين بالخيرات والمسارعين إلى الطاعات، أم أنا الذي يستكثر مع كل ساعة معصية لله عز وجل؟ أنا أين؟ ميزاني امتلأ بماذا؟ هذا الحساب يا أخواني ينبغي أن يكون لكل واحد منا. ندخل إلى الصلاة، ندخل نتدبر معاني القرآن، نخشع مع ما نسمع، نعي. أما أن يقرأ علينا القرآن هكذا يا إخواني ولا يؤثر في نفوسنا فهذا خلل عظيم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا تهذوا القرآن هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن حركوا به القلوب وأدروا به العيون. والله يا أخي الكريم ربما دمعة تخرج من عينك كرأس الذبابة تحاج عنك بين يدي الله في يوم القيامة، تقول يا رب أنا إيمان فلان، أنا إيمان فلان، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. إذن من أعظم أسباب الثبات على الحق ماذا؟ القرآن، تلاوة القرآن بتدبر. اجعل هذا ورد يومي لك ما تتنازل عنه، مثل الهواء الذي تستنشقه، اجعله ديدنك دائما، قرآن في جوالك والمصحف في سيارتك واشتريط القرآن في سيارتك وفي بيتك المصاحف وفي بيتك القرآن وفي عملك القرآن، أنت ذاهب وأنت آيب أتلو من القرآن. جئت إلى المسجد استغرقت 5 دقائق، تستطيع والله أن تكون مليونير من الحسنات. الآن يا أخواني الصفحة الواحدة من القرآن، اسمح للمصحف شيء، الصفحة الواحدة من القرآن أيها الأحبة كم تتخيلون فيها حرفا؟ تقريبا 600 حرف، تقريبا المعدل 600 حرف في الوجه الواحد. يعني تخيل تقرأ صفحة واحدة ربما لا تأخذ منك دقيقة واحدة، تخرج بأكثر من 6,000 حسنة. السطر الواحد تقريبا 40 حرف. أي نعمة أعظم عليك؟ 40 حسنة، 400 حسنة من سطر واحد فقط. أكثر، فالله أكثر وأطيب، واستكثر من الخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكلما أكثرت أكثر الله لك في الخير وضاعف لك الخير والحسنات منه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد، ما في إنسان له يحفظها، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. يا أخي وانت جاي المسجد ابني لك بيت، وانت راجع إلى البيت ابني لك بيت، ذهب إلى العمل اجعل هذا هجراك وديدنك دائما، القرآن القرآن القرآن، لا يشترط أن تأخذ القرآن بين يديك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يحب الله فليقرأ من المصحف. أكثر من تلاوة القرآن سواء من المصحف أو من محفوظك، ولو تكرر آية واحدة، ولو تكرر سورة واحدة، لو الفاتحة وهي الشافية الكافية، أم القرآن أم الكتاب، اقرأها وكررها وأبشر بالخير من الله، والله سبحانه وتعالى سيحصي لك هذا في يوم القيامة. من أسباب الثبات على الحق يا أخواني الصحبة الطيبة، لأن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، وكلما كان لك من يعينك على الخير استقمت عليه. فالرجل على دين خليله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم إلى من يخالل. شوف أصحابك مين، والإصحاب مش شرط يا أخواني يكون رجل شخص، انظر إلى صاحبك عندما تخلو بالإنترنت، وانظر إلى صاحبك عندما تخلو بالقنوات الفضائية، وانظر إلى صاحبك عندما تأخذ الجوال الذي فيه ما فيه. هؤلاء أيضا أصحاب يمرون معك ويكونون معك دائما. الرجل على دين خليله، انظر أصحابك الآن عندما تجلس إليهم عن ماذا يتحدثون؟ هل يذكرونك بالله إذا غفلت؟ هل يعينونك إذا أطعت؟ هل يزجرونك وينهارونك إذا رأوك قد تماديت؟ أم أن القضية فقط مجاملات مجاملات مجاملات وتزين للبعض وانتهت القضية؟ ولذلك أنا أسألكم يا إخواني، كل واحد فيكم الآن في هذا العام المنصرم الذي مر عليك أخي الكريم 1431، انطوت أيام وذهبت، هل مر عليك أحد من إخوانك في الله جل جلاله وقال: يا فلان، أخذ بيدك قال: والله إني أحبك، ترى رأيت فيك الخطأ الفلاني العيب الفلاني، اتق الله استقم على أمر الله، والله إني أخشى عليك من عذاب الله. هل مر بك ناصح من إخوانك في الله في عامك المنصرم؟ الكثير منا سيقول: لا والله ما سمعت هذا، ولا عمر واحد أخذ بيدي قال: يا فلان والله نخاف عليك، ترك صلاة الفجر ما تصلي مع الناس إلا قليلا، أو رأيت كذا وكذا في حياتك قليل. هل معنى هذا يا إخواني ما عندنا ذنوب ولا عندنا تقصير؟ لا والله، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم، يعني وأي عبد فينا لم يلم بخطيئة أو معصية أو ذنب، كلنا والله ذاك الرجل، فمستقل منا ومستكثر، كل ابن آدم إيش خطأ. كلنا والله ملطخون بهذه السوءه. طيب معقول يا اخواني ما بيننا التناصح؟ اين اخواني في الله؟ ما معنى الصحبه الطيبه؟ ما معنى الاخ الصالح يتجمل لي واتجمل له ويتزين لي واتزين له وامدحه ويمدحني؟ انتهت القضيه؟ لا، اخوك الصالح الذي ياخذ بيدك الى الخير، يدلك عليه ويرغبك فيه ويعينك عليه ويحذرك من الشر ويزجرك عنه، وتستقيم أنت وهو على صراط مستقيم. هذه الأخوة الصادقة يا إخواني، الأخوة الإيمانية التي بها العون على الثبات في الدنيا. لأن الإنسان يا إخواني قليل بنفسه، كثير بإخوانه. أنت تحتاج إخوانك في الله يعينونك ويسددونك ويلهمونك ويأخذون بيدك حتى تسير وإياهم على صراط مستقيم. عندما تجلس في الديوانية مع إخوانك، عن ماذا تتحدثون؟ بماذا تشتغلون؟ هذه قضية جوهرية يا إخوان. ربما يكون لك صاحب واحد لكن يعدل الناس جميعا. لماذا؟ لأنه دائما يأخذ بيدك إلى الخير، كما كان عبد الله بن رواحة يأخذ بيد أخي له في الله ويقول: تعال أخي، تعال تعال بنا نؤمن ساعة. ورد هذا أيضا عن سيد العلماء الذي يأتي قبل العلماء في يوم القيامة برتوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس بالحلال والحرام. معاذ بن جبل كان يأخذ بيد أخي ويقول: تعال أخي، تعال بنا نؤمن ساعة، تعال نذكر الله، تعال بنا نؤمن ساعة. هل فعلت هذا بأخي لك في الله؟ قل: تعال يا فلان في محاضرة، تعال نذكر الله، تعال لو أنت تقرأ لي شوية وأنا أقرأ عليك، أصحح تلاوتك وتصحح تلاوتي، تعال نذكر الله جل جلاله، تعال نسمع شريط مؤثر، تعال نذهب أنا وأنت إلى المقابر نتذكر، تعال أنا وأنت نذهب إلى جمعية خيرية أو مكتب دعوي ننظر نتساعد أنا وأنت على الخير ونتعاون على الطاعة. هذا الأخ الذي أقول لك امسك به، امسك به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمن تقي، خاف الله، يعينك على طاعة الله عز وجل. طبعا الأسباب أيها الأحبة كثيرة، لكن حسبنا ما ذكرنا هذه الأسباب الموجبة بإذن الله بفضل من الله وإحسان على الثبات على الحق حتى الممات. والذي يثبت هنا يا إخواني على الطاعة والإيمان والعمل الصالح يثبته الله في دنياه، ويوفق ويسدد ويعان من مولاه، ثم يوفق ويثبت عند سكرات الموت، ويعان ويثبت عند السؤال بين يدي منكر ونكير في ظلمات اللحود، ويعان ويسدد في يوم القيامة، ويعان ويسدد ويثبت وهو على متن الصراط الذي هو على متن جهنم، أجركم الله، وينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية. أسأل الله جل جلاله أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله أن يضلنا بعد إذ هدانا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اختم بالصالحات آجالنا وأعمالنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم استخدمنا في طاعتك وسخرنا في مراضيك، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع قراباتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم أغثنا بغيث الإيمان في قلوبنا وغيث الرحمة في أوطاننا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين الآيسين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا رحمتك برحمتك، وتفضل علينا بمنتك، وانشر رحمتك على البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن بنا من اللأواء والفاقة والحاجة ما لا يشكى إلا عليك. اللهم فإنا نسألك أن تنزل علينا الغيث وأن ترحمنا برحمتك وأن تتفضل علينا بمنتك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.